في آخر الزمان. وذكر من ذلك البخاري طائفة من الأحاديث تتعلق بالفتن على اختلافها وعلى كثرتها وعلى تنوعها. ثم القسم الآخر من كتاب الفتن وهو يقارب الربع أو يزيد قليلا أو يقل قليلا، وهو ابتداء من هذا الباب وما بعده، وكذلك الباب الذي قبل هذا وهو باب خروج النار، يذكر البخاري فيه أشراط الساعة. فابتدأ بابتداء الفتن منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر هو الباب كما جاء في الرواية من حديث حذيفة وتقدم، إلى آخر الزمان حين تقوم الساعة. وذكر عقب هذا الباب ما يتعلق بأحاديث الدجال، وختم عقب أحاديث الدجال بما يتعلق بيأجوج ومأجوج وخروجهما في آخر الزمان. يقول: حدثنا مسدد، نعم مسدد ابن مسرهد، حاله نعم ثقة، أخرج له الشيخان البخاري ومسلم. صحيح هذا الكلام؟ نعم. هذا من أفراد البخاري، لم يخرج البخاري لمسدد شيئا، واضح؟ نعم، لم يخرج مسلم لمسدد شيئا، وإنما هو من أفراد البخاري رحمه الله. حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان. يحيى ابن سعيد من قال الأنصاري؟ من ستر مسلما ستره الله. يحيى ابن سعيد إذا قال يحيى ابن سعيد حدثنا يحيى ابن سعيد، فالأول القطان والآخر الأنصاري. الإمام أحمد يقول في المسند: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد. فيحيى بن سعيد شيخ أحمد هو القطان، وشيخه يحيى بن سعيد هو الأنصاري. يحيى بن سعيد القطان إمام ثبت، يحيى بن سعيد الأنصاري إمام ثبت، ولكن طبقة يحيى بن سعيد القطان بديهي دون طبقة الأنصاري، فإن الأنصارية هو شيخ من؟ يحيى بن سعيد القطان، وكلاهما حافظ ثبت ثقة. طبعا احتج بهم الجماعة. قال: حدثنا معبد هو ابن خالد وهو ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. سمعت حارثة بن وهب، معبد شعبة، شعبة إمام الدنيا، شعبة إمام الدنيا رحمه الله، وهو شعبة ابن الحجاج إمام العلل، ومعبد هو ابن خالد. قال: سمعت حارثة بن وهب قال: قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وفي بعض الطرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال سمعت يقول: تصدقوا، فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. أي تصدقوا قبل أن يأبى الناس قبول الصدقات. الشراح اجتهدوا في بيان الحكمة أو المناسبة التي تحصل حتى لا يقبل الناس الصدقات. قال بعضهم: إنما لا يقبلها الناس لكثرة الغنى، فيكثر الغنى ويعم فيكثر الغنى ويعم حتى يستغني الناس عن قبول الصدقة. وعكس بعضهم وقال بل إن ذلك ليس للأمن والرخاء وإنما للفتنة والبلاء، فإذا كثرت الفتنة وعم الهرج وأريقت الدماء وصار الناس يخشون على أنفسهم من أن يخرجوا من بيوتهم وما أشبه ذلك، حينئذ يصبح هم الناس أن يقوا أنفسهم السوء، فلا يفكرون أصلا في أخذ الأموال. فحينئذ عند الفتنة وعند الهرج فإن الناس ينشغلون بها عن الأموال. والحديث ليس فيه التصريح لا بهذه المناسبة ولا بتلك، وحينئذ نقول يبقى الحديث على ظاهره دون أن يعلل بعلة، أي نقول كما قال صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمن لا يقبل الناس فيه الصدقات. قد يكون هذا لأجل كثرة الفتن، وقد يكون لكثرة الخير واستغنائهم، وقد يكون لكلا المسلكين، بمعنى أنهم قد يأتي عليهم زمان لا يقبلون الصدقات لأجل كثرة الخير، وقد يأتي عليهم زمان لا يقبلون الصدقات لكثرة الفتن. ووجه دخول الحديث في كتاب الفتن مع أن ظاهره ليس فيه شيء من الفتن، يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، وجه إدخال البخاري هذا الحديث في كتاب الفتن يظهر والله أعلم أن البخاري حين تكلم عن الفتن وعن الدماء وعما يكون في حال الناس من البلاء والشر، وإذا استشعرتم بالباب الذي بوب عليه قبل هذا فإن البخاري قال باب خروج النار، وذكر الحديث الذي فيه خروج النار من أرض الحجاز إلى آخره، فعقبه البخاري بهذا الحديث وقال باب، فكأن البخاري يرى أن المناسبة بين هذا الباب والذي قبله وأن إراده هذا الحديث عقب ذكر ما يتعلق بالنار التي تحشر الناس أن هذا الاستغناء عن قبول الصدقة إنما يكون لما هم فيه من الشر العظيم ومن البلاء الكبير، ومن ذلك البلاء تلك النار التي تسوق الناس من مشرق الأرض إلى مغربها. حينئذ لا يفكر الناس بالمال، وإنما جل همهم أن ينجوا من الفتنة والشر الذي وقع بهم، فكأن البخاري ينحى في تبويبه إلى هذا المذهب أن عدم القبول إنما هو لكثرة الفتن والشرور. والحافظ ابن حجر قد تكلم في أكثر من مناسبة على أن البخاري يبين مقاصده من خلال إشاراته في الأبواب وترتيبه لأبواب صحيحه، فكأن هذا هو الذي ينحى إليه البخاري من جعل هذا الحديث في كتاب الفتن والله أعلم. ثم هذا الحديث قد أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من طريق شعبة به، فوافق شيخه البخارية في إخراجه من طريق شعبة فذكره رحمه الله. ثم قال البخاري رحمه الله وذكر الحديث الآخر، قال حدثنا أبو اليمان، نعم، الحكم بن نافع، حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم، وثقة حافظ ثبت. تكلم بعض الأئمة في رواية أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب، ما هو هذا الكلام؟ نعم، ها، من بسم الله، كيف؟ نعم، انتقد بعض النقاد من أئمة الحديث رواية الحكم بن نافع عن شعيب، قالوا جل روايته عن شعيب مناولة. ما معنى مناولة؟ أحسن، أي أنه لم يسمع جل ما يرويه من لفظ شعيب، وإنما جل ما يرويه عن شعيب إنما هو من صحف ومن كتاب شعيب ناوله إياه. ووجه الإجابة على هذا الإشكال عندك؟ لا شك هو كذلك. هذا باب المناولة على التحقيق لا يطعن فيه في الرواية، متى كان الشيخ المناول كتابه للتلميذ متقنا، ومتى كان التلميذ ضابطا حافظا لهذه الصحيفة، بل الأمر أعظم من ذلك. إذا كان الراوي ضعيفا ثم يروي عن شيخه صحيفة احتفظ بأصلها وصار يقرأها للطلاب، فإن النقاد يحتجون بحديثه وإن كان ضعيفا، متى صح ثبوت إسناد المناولة من الشيخ الثقة إلى من؟ إلى الضعيف، ما دام أنها صحيفة ويروي منها. ولذلك يقولون في بعض هؤلاء ضعيف إذا روى من حفظه، ثقة إذا روى من كتابه، لكن هذا له شروط حتى يحتج بهذه الصحيفة من طريق الضعيف. قال أخبرنا شعيب، نعم شعيب غيرك يا ابن، ها يا أولاد قول يا ودي، طه شعيب هو ابن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار، حاله ثقة أخرج له الشيخان، وهو من أوثق الناس في الزهري. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد ها يا أولاد هذه الجهة، قول يا ابن، عبد الله بن ذكوان، حاله ثقة أخرج له الشيخان البخاري ومسلم. عن عبد الرحمن، نعم عبد الرحمن، ها غيرك يا ابني، قول يابا، بتغش ولا من ذهنك؟ الحمد لله. عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج، حاله ثقة أخرج له الأئمة الستة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. سبق ما يتعلق بهذا القدر وأن هذا إنما كان بين فئتين عظيمتين وهما عند أهل العلم علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، وسبق تفصيل الكلام حول هذا. نعم، وذكرت في ضمن الشرح قلت أنه جاء في بعض الطرق دعوتهما واحدة، أي أن كلا الطائفتين تقصد الحق وتقصد دعوة الحق، وإن كان علي كان على الحق الخالص وكان معاوية مجتهدا فأخطأ رضي الله عنهم جميعا، وسبق الكلام في تفاصيل هذه الأحداث. قال: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وهذا أيضا من أشراط الساعة، أنه يظهر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دعاة يدعون النبوة، بل ظهر في زمنه حين ادعى مسيلمة الكذاب ادعى النبوة، فكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر حديثه البخاري، ولعله يأتي معنا إن شاء الله. وفي هذا يقول دجالون كذابون، والفرق بين الكذاب والدجال أن الكذاب هو الذي يكذب في الحديث، وأما الدجال فهو الذي يكذب ليدجل على غيره وليموه بالباطل ويصرف عن الحق، فهذا كذاب ودجال. لذلك المسيح الدجال، وسيأتي معنا الليلة إن شاء الله، سمي بالدجال لأجل هذه المناسبة، أنه يكذب ويضل الناس. قد يكذب الإنسان ولا يكون دجالا فيما يتعلق بخاصة نفسه، هل فعلت كذا؟ لا، ما فعلت، فهو يكذب، ولكنه لا يضر الناس بكذبه، فإذا أضر الناس بكذبه وموه وغير الحق وجعله باطلا صار دجالا. المسيح الدجال يكذب، يدعي أنه هو الإله، هذا كذب، ويدعو الناس إلى أن يؤمنوا به فصار دجالا، فسمي بالمسيح الدجال. وقوله قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، ذكروا في كتب التاريخ والحديث، ذكروا طائفة من الناس ادعوا النبوة ولم يدع النبوة أحد بعد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه الله، وكان من آخر هؤلاء الدجالين الكذابين ذاك الذي ظهر في الهند وما زال له أتباع إلى وقتنا هذا، وهو الذي يسمى ميرزا أحمد غلام القادياني، والقادياني نسبة إلى بلدة في الهند تسمى قاديان، فهو ميرزا أحمد غلام القادياني. وهؤلاء كما يقول الإمام الألباني أخذوا القرآن فحملوه على غير وجهه وخالفوا السلف في فهم كتاب الله. ضرب بميرزا أحمد غلام القدياني ضرب الألباني رحمه الله مثلا به على ما كان يقرره بأنه يجب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. قال هؤلاء القاديانية يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الإمام الألباني واتفق العلماء على تكفير هذه الطائفة القاديانية. يقول وهؤلاء حين كنا نناقشهم فنحتج عليهم بقوله تبارك وتعالى وخاتم النبيين. يقولون نعم ليس خاتم أي ختم النبيين، وإنما الخاتم أي زينة النبيين. يقول وهذا من الأمثلة الكثيرة التي تبين ضلال وانحراف هؤلاء. يقول الإمام الألباني وإنما قصدي الآن هو بيان أنه ما من صاحب بدعة إلا ويحتج على بدعته بالكتاب والسنة، ولكنه يفارق فهم السلف. قال هؤلاء يحتجون بالقرآن ولكنهم أثبتوا النبوة لشيخهم وأولوا وصرفوا الكلام وخالفوا إجماع المسلمين، فقالوا معنى وخاتم النبيين أي زينتهم. وقد ذكر العلامة الشيخ ابن باز في فتاوى اللجنة الدائمة في أكثر من موضع أن العلماء مجمعون على تكفير القاديانية، ولهم الآن في مصر ويسمون بالبهائية ويسمون بالقاديانية، والآن يطالبون الدولة من فترة بأن يسجلوا في بطاقاتهم الديانة بهائي الديانة قادياني، وهؤلاء كفار بإجماع الأمة. وهذا الحديث أدخله كثير من الأئمة في دلائل النبوة، فإنه لا يعلم أن أحدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة إلا وفضحه الله، وإلا وأهلكه الله، وإلا ولم يمكن الله عز وجل له. وفي هذا الحجة الباهرة البينة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلا لو جاء واحد وقد مضى على موت نبينا صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن مئات السنين، لو جاء واحد وادعى النبوة وصارت له معجزات وانتصر وأعزه الله وإلى آخره، لكان هذا قدحا في النبوة. فهذا من الأدلة المتكاثرة المتضافرة المتواترة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحتى يقبض العلم، سبق الكلام في هذا، وتكثر الزلازل، وذكرت في ضمن الكلام، وكان هذا أول في أول كتاب الفتن من صحيح البخاري، فأقول مقتصرا على بعض الكلام الذي قلته. هذا الذي يحصل من زلازل وبراكين وما أشبه ذلك هو عقاب من الله عز وجل للناس عندما يبعدون عن دينهم ويعصون الله عز وجل، فيقول تبارك وتعالى مبينا ذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ومن ذلك الدخان الذي أصيبت به قريش، وسبق الكلام حول هذا. قال ويتقارب الزمان. اختلف شراح الحديث في معنى تقارب الزمان. قال بعضهم المراد بتقارب الزمان أن تنزع البركة من الوقت، فالأمر الذي كان ينقضي في وقت يسير فإنه ينقضي في وقت طويل، وتنزع البركة من أعمار كثير من الناس. وقال بعضهم بل الحديث على ظاهره بأن الزمان يقل وإن كانت ساعاته ثابتة، وإن كانت معلوم أن اليوم 24 ساعة، فقالوا بأن مدة وانقضاء الساعة في حياة الناس تتقارب، أي تقل حقيقة على وجه لا يعلم كيفيته، يعني تقريب المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل. وقد دار بحث في هذا، وما معنى أن الأرض تطوى أيضا اختلفوا، والتحقيق هو ما نذكره دائما في قواعد العلم أن الأصل في الألفاظ أن تبقى على ظاهرها، قد نجهل الكيفية ولكننا نثبت الأمر على ظاهره وإن جهلنا كيفيته. فإنه من المعلوم أن الأرض لو قيست ليلا أو نهارا من موضع إلى موضع فإن القياس لا يتغير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسفر بالليل لأن الأرض تطوى. فنحن لو قسنا المسافة من القليوبية إلى الإسكندرية فإننا قسناها ليلا أو نهارا فهي هي، ولكننا نعلم ضرورة أنها تطوى طيا لا نعلم كيفيته، وإذا كان الأمر كذلك فالأصل بقاء ما دل عليه الكتاب والسنة وإن لم نعقل كيفية ذلك، وهذا أصح ما قيل في تقارب الزمان. وقال بعضهم تتقارب المدن وتتصل مبانيها فهذا كناية عن تقارب الزمان، وكل ذلك هو خلاف الحديث، والتحقيق إبقاء الحديث على ظاهره. قال وتظهر الفتن، الفتن في زمنه موجودة، كالحديث الصحيح أنه قال إني أرى الفتن خلال بيوتكم، نقول ولكنه يقول هنا أي وتظهر الفتن ظهورا كثيرا جليا، هذا معنى الظهور الذي لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام. حين ذكر الفتن قال ويكثر الهرج وهو القتل، يكثر الهرج القتل، حديث عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يقتل الرجل أخاه وأباه وابن عمه وجاره، قالوا وأين عقولنا يومئذ يا رسول الله؟ قال يخلف لأهل ذلك الزمان أقواما لا عقول لهم، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وكثرة القتل هذا من سنين، وهو الذي ما زلنا نعيشه، بأن يقتل المسلم أخاه يحسب أن ذلك يقربه إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال أئمتنا: ما استحل أو ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. هذا أمر أغلبي، فأكثر الناس استهانة بالدماء هم أهل البدع، لا سيما الخوارج، ومنهم الإخوان المسلمون، كما نص على ذلك أئمة الإسلام إمام أهل الحديث أحمد شاكر وحامد الفقي وأئمة من أئمة أهل الإسلام، يصرحون بأن الإخوان المسلمين هم من الخوارج. ومن نظر إلى واقع دعوة الإخوان من ابتداء التنظيم السري الذي صنفوا فيه في الستينيات والخمسينيات، بل وكتبت فيه رسائل في الأربعينيات وما زالت موجودة من كتب الإخوان المسلمين، التصريح بالتنظيم السري بالقتل والاغتيال. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج باستهانتهم بالدماء، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقولون الخوارج: قتل هؤلاء المسلمين أولى. لماذا؟ لأن المسلم عند الخارجي مرتد، فقتل المرتد عند الخارجي أولى من قتل الكافر الأصلي، فهو يقتل المرتد أولا ثم بعد ذلك يقتل الكافر الأصلي. لذلك إذا رأيت الرجل يستهين بالدماء فاعلم أن فيه عرقا من عروق الخوارج، لأنه قد يستهين بالدماء وليس من الخوارج كقطاع الطرق واللصوص. لذلك كان الخوارج أشد ضررا من الفساق ومن شراب الخمر ومن الزنا. الصحابة فيهم من زنى، الصحابة فيهم من سرق، الصحابة فيهم من قتل في صحيح مسلم وغيره، الصحابة فيهم من قذف المحصن الغافلة، الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فهم بشر يصدر منهم الغلط، ولكن لم يكن فيهم من هو مبتدع. ذلك اتفق أهل العلم على أن المبتدع أشد ضررا وفتنة وشرا من العاصي، وإن كانت المعاصي والبدع كل ذلك منهي عنه. قال: ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. وهذا من القرائن التي جعلت بعض أهل العلم يفسرون الحديث الأول بعدم قبول الصدقة لكثرة المال، وهذا ليس بلازم في كل وقت وحين. فإن حديث أبي هريرة فيه بيان أن ذلك يحصل فيما يتعلق بحديث أبي هريرة لكثرة المال، وحديث حارثة أعم، فلو كان المخرج واحدا لوجب أن يحمل أحدهما على الآخر، لكن قد يقال بأن هذا قد يتنوع، فيأتي زمان لكثرة المال، ويأتي زمان كما جاء في بعض طرق الحديث فيه الإشارة إلى غير هذا السبب الذي ذكر هنا. قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان. تطاول الناس في البنيان هو الذي نعيشه الآن، الناس تبني العمائر وما أشبه ذلك. وقد قال أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الشيء من أشراط الساعة لا يستلزم إباحة ولا تحريما، قد يخبر عن شيء يكون مباحا وقد يخبر عن شيء يكون محرما. قال أهل العلم: فليس من ضرورة ذكر الشيء أنه من أشراط الساعة أن يكون محرما أو مباحا. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. سبق هذا الحديث في الباب الذي قبله. وحتى تطلع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها هذا من أعظم أشراط الساعة. علماء الفلك الكفار يقولون إن حركة الكواكب بما فيها حركة الأرض والقمر والشمس على اختلاف الفلكيين في كيفية الحركة، يقولون فسرعة الكواكب عن طريق الحسابات الفلكية يحصل بينها شيء من الاختلاف حتى يؤول الأمر فيما صرحوا به في هذه السنين الأخيرة أن الشمس سيأتي عليها وقت بدل أن تظهر للناس من جهة الشرق ستظهر من جهة الغرب بحسب حسابات هؤلاء الفلكيين من غير المسلمين. نحن نقول: قالوا أو لم يقولوا، حسبنا ما جاء في الكتاب والسنة. قال: وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يغلق باب التوبة. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. كناية وإشارة لحقيقة واقعة لسرعة وفجأة قيام الساعة. فالرجل يبيع ويشتري حقيقة فينشر الثوب، يعرض البائع سلعته على المشتري فينشر الثوب ليشتريه المشتري، وهذا المشتري يريد أن يشتريه، فقبل أن تتم الصفقة وقبل أن يطوى الثوب تقوم الساعة، لأنها كما قال تعالى: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. بغتة فجأة، كحال هذا الحال يتبايع الرجل مع صاحبه فتأتيهم الساعة بغتة قبل أن تتم صفقة البيع والشراء، قبل أن يطوي الثوب الذي عليه المساومة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته أو لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضة فلا يسقي فيه. حوض هو الذي يجعل فيه الماء للدواب ويليط أو يليط يعني يسويه بالطين ويسد فراغاته بالطين، تقوم الساعة قبل أن يستقي منه الماء. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الدجال. باب ذكر الدجال، هنا بقي بابان. الباب الأول هو ذكر الدجال وما جاء فيه من الأخبار، والباب الذي بعد ذكر الدجال هو باب يأجوج ومأجوج. وبهذا عند انتهاء هذين البابين يكون انتهى كتاب الفتن. أقول: ذكر الدجال من أعظم الفتن، لذلك سيهيأ مع الدجال نظراؤه وأقرانه من الدجالين ومن المنافقين ومن اليهود ومن الخوارج. أما اليهود فقوله صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة في حفظ. رواه مسلم، رواه مسلم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. فأخي هاني نفع الله به يسددني، أقول في حفظي رواه مسلم، فيقول نعم في مسلم. ففي صحيح مسلم قال: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان، وفي رواية أصبهان، عليهم الطيالسة. وهذا الحديث فيه البيان بأن اليهود سيكونون من أنصار المسيح الدجال. والمناسبة بين الدجال واليهود اشتراكهما في الدجل. اليهود الدجالون الكذابون، قتلة الأنبياء والأبرياء، فهم أنصار المسيح الدجال. كذلك الخوارج هم من أنصار المسيح الدجال، فقد أخرج ابن ماجه وغيره، وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار، وأخرجه الحاكم من طريق، وغير الحاكم من طريق أخرى، والحديث له طرق وشواهد وهو صحيح بمجموعها، وإن كان بعض أفراده كطريق هشام بن عمار عند ابن ماجه يحتمل التحسين لذاته. فعند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن خرج قرن. يرويه ابن ماجه من حديث ابن عمر، وجاء من غير حديث ابن عمر أيضا: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما قطع قرن خرج قرن حتى يخرج الدجال في أعراضهم. وضبط عراضهم. وفي هذا أن الخوارج أيضا يكونون مع الدجال. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلما قطع قرن خرج قرن، فيه أن الخوارج لا ينتهي أمرهم، بل يظهرون في كل زمن ثم يؤول أمرهم إلى الخراب، ولا يمكنون في الأرض. لذلك لا يعلم أن الخوارج تمكنوا من الأرض والحكم أبدا، لا يعلم أن الخوارج تمكنوا وصار لهم القوة في أرض الله، وأقيمت لهم دولة لها قوتها ولها أمرها ونهيها. هذا لا يكون أبدا، لأن الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الآية. وقد يمكن للكافر اختبارا وابتلاء، لكن لا يمكن للخوارج في أرض الله، فإنهم مرذولون مقبوحون. ولذلك لم يأتي زمن منذ أن بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا لا يعلم أن الخوارج استقر لهم الأمر. نعم، قد يغلبون على بلدة أو منطقة أو موضع، لكن لا تكون لهم كلمة ظاهرة ولا حكم مطاع، ولا يملكون من رقاب عامة المسلمين. ولذلك فقوله صلى الله عليه وسلم: كلما قطع قرن خرج قرن، إلى متى؟ قال: حتى يخرج الدجال في أعراضهم، وفي لفظ عراضهم، قيل أي حتى يخرج في جيش الخوارج، وقيل غير ذلك في تأويل أعراضهم أو عراضهم. لذلك حين قامت الدولة الخارجية في أفغانستان، وقد أشرت إلى هذا في خطبة الجمعة، وكنت طالبا في منطقة زرجري، وهي آخر حدود باكستان وعلى أول حدود أفغانستان، وكنا نحمل السلاح في ظهر المقاتلين، ويرمى علينا القنابل، ولم نشترك في ساحة القتال، لم نشترك في ساحة القتال، كنت طالبا هنا. فكيف لعب الأمريكان، كيف لعبوا بخوارج أفغانستان؟ قدم أسامة ابن عوض لادن، وهو المسمى بأسامة بن لادن، كان يدرس في الرياض في تخصص العلوم السياسية أو الإدارية أو نحو ذلك، وكان أبوه عوض من أغنى أغنياء السعودية، حتى أنه حمل عبء ونفقة بناء الحرم وشارك فيها. ثم اتجه هذا الشاب إلى أفغانستان، وهناك قام مع القائمين في ذاك الزمان بما قاموا به، وكان الاتحاد السوفيتي يريد أن يعبر إلى بعض بلاد الإسلام عن طريق أفغانستان لأجل المصالح التي كان يسعى إليها الاتحاد السوفيتي قبل أن يتفكك، وخشيت أمريكا من وصول الاتحاد السوفيتي قبل أن يتفكك إلى القضاء على المصالح الأمريكية وبأن يهدد مصالحها. وكان هناك ما يسمى في العرف السياسي في ذاك الزمان الحرب الباردة بين القوتين العظميين أمريكا والاتحاد السوفيتي. فبدأت أمريكا تقف مع الخوارج، وكان الآخر الذي هاجر من مصر بعد قتل السادات وكان يسكن في المعادي ويأتي أحيانا إلى شبرا الخيمة في مسجد البخاري، وهو كان طبيبا وهو المدعو أيمن الظواهري، وترك مصر بعد قتل السادات. فاجتمع كلا الخارجيين هناك في أفغانستان، وبدأت أمريكا تلعب بالخوارج كعادتهم. وكان هناك في ذاك الزمان سلاح متطور يضاد أسلحة الاتحاد السوفيتي، وهو المسمى في ذاك الزمان بصواريخ ستينجر. فكانت أمريكا بعد أن صنعت قاعدة صواريخ في منطقة جبال ثورا بورا التي كان يتحصن فيها أسامة وجماعته من الخوارج ويتنقلون ما بينها وبين بيشاور ويمرون بزرقري علينا، فيمرون من خلال أفغانستان على زرقري دخولا إلى بيشاور. وأقامت أمريكا للإسلاميين من الخوارج القواعد الصاروخية التي حسب ما كنا نسمع في ذاك الزمان بصواريخ ستينجر وغيره، وأمدتهم بالخبراء وبالسلاح وبالأموال. وكان بن لادن أسامة الخارجي كما قال عنه بن باز هو من المفسدين في الأرض، لكن محمد حسان يقول هو من المجاهدين الأبطال الذين ردوا لهذه الأمة كرامتها وعزتها. فأنا لا أدري محمد حسان هل خفي عليه حال أسامة وجهل العلماء كلهم القادحون في أسامة جهلوا حاله، لكن الحمد لله الذي جعل محمد حسان يدرك ما أخفي على كل العلماء الذين تكلموا في أسامة. هؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج. رحم الله العبد الصالح يقول وضع السيف على عنقي لا يقال لي ارجع عن قولك، لكن يقال لي اسكت عن غيرك، فأقول لا أسكت أبدا. يسكت ليه؟ ضربة وتدخل الجنة، تسكت ليه؟ ذلك أحمد بن حنبل كان راجل. لذلك لما ذهبت إلى بعض أحبتنا وإخواننا في زمن مضى فقلت مقويا لي وله أحمد بن حنبل كان راجل، أحفز نفسي وأحفز أخي على الوقوف في وجه أهل البدع. أهل البدع ذباب، ذباب، وإن ركبوا البغال أو ركبتهم البغال. إيش أهل البدع؟ الشيخ ربيع إمام من أئمة أهل السنة. كنا في مجلس خلوت به وأنا جالس عن يمينه، فقال يا ولدي تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. فضحك وأخذتني حمية ورحت أمسكت بإيد الشيخ قلت شيخنا ذباب وقع على أنفك فهششته فطار. أين ابن أبي ذؤاب الذي كان يضع رجلا على رجل ويجلد أمامه أئمة أهل السنة؟ أين عمرو بن عبيد؟ أين الجهم بن صفوان؟ أين الكرابيسي؟ أين أهل البدع؟ ماتوا ومات ذكرهم، وإن ذكروا لا يذكرون إلا بالسوء. وأين أحمد بن حنبل؟ إمام أهل السنة. أقول فلعبت أمريكا بالخوارج كديدنها، وأمدتهم بصواريخ ستينجر، وأمدتهم بالقواعد الصاروخية التي رجعت أمريكا بعد ذلك ودمرتها في أفغانستان نفسها، وانحدر الاتحاد السوفيتي. وقلت لابن عثيمين، وأقسم بالله ما كنا نسجل الوقت، كل واحد عامل لسة سؤالاتي مع الألباني أبو الحسن، وبعدين الألباني مات وأبو الحسن راح مع الخوارج، الحويني، سؤالاتي مع الألباني جلسة واحدة، هو لم يره إلا جلسة واحدة، هو قال هذا. سؤالاتي، مات الألباني وقبل وبعد راح الحويني مع الخوارج، ماذا ينفعكم الألباني؟ والله لو الألباني انحرف على السنة لنبذ نبذ النواة، وإنما ارتفع بالسنة. إيش ألباني؟ وإيش فلان؟ وإيش فلان؟ إنما يرتفع الرجل بالسنة. تتزلف إلى فلان وفلان لا خير فيك ما لم تتبع السنة. لذلك كان للألباني عبارة ليست الآن بابها، حين سئل عن بعض طلابه المنحرفين عن السنة فقال اذبلهم، ضعهم في الزبالة. وهذا باب لعله يأتي وقت أتكلم فيه بالتفصيل إن يسر الله. فقال اذبلهم، أي اجعلهم في الزبالة، حرفوا عن السنة. علي الحلبي حرف عن السنة لا خير فيه، والله لو انضم إلى ابن تيمية، وحاش ابن تيمية أن ينضم إليه السفهاء هؤلاء. إنما ترفعك السنة، لا التمسح بالرجال. ترجل مبتدع منحرف قطبي خارجي تنحرف وتتمسح بفلان وفلان، ما ينفعك. بل الإمام نفسه لو انحرف عن السنة لرمي. إذن وبعد أن أمدتهم أمريكا انحسر وانحضر الاتحاد السوفيتي، فسألت ابن عثيمين، طبعا ما عندنا لا أسئلة مع ابن عثيمين ولا غيره، وأنا دائما أقول سمعت من هؤلاء الأشياخ، لست من طلابهم الملازمين لهم، سمعت كما سمع الناس. فأقسم بالله أنني قلت لابن عثيمين ما الذي ترجوه يا شيخنا، من باب الأدب وإلا أنا مش من طلابه، ما الذي ترجوه يا شيخنا من الجهاد الأفغاني؟ قال يا بني، أو قال يا ولدي، أخشى ما أخشاه، أخشى ما أخشاه أن يخرجوا الروس ثم ينقلب بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا وتصير حربا أهلية. بعد 10 سنين من قول ابن عثيمين لي، 10 سنوات مضت، وكان في ذاك الوقت بدأ الناس يفرحون بأن الاتحاد السوفيتي سيبدأ يخرج، وبأن أمر نجيب الذي كان معين على أفغانستان من قبل الاتحاد السوفيتي، كم اسمه؟ نجيب، زي محمد نجيب الغلبان اللي عندكم اللي حطوه في المرج، يا ولده قعد حبة وبعدين خدوه محمد نجيب وحطوه في المرج قدام الفيلا بتاعت ابن خالي أحمد توكل. فقلت له دي فيلا، قال لي قصر محمد نجيب. وقعد في الإقامة الجبرية محمد نجيب الله يرحمه بقى. وإحنا ما بنفهمش في السياسة، إحنا بنفهم في البخاري ومسلم، إنما أقص حدثا. المهم، فقال لابن عثيمين: يا بني، أو قال: يا ولدي، أخشى ما أخشى أنهم بعد أن يخرج الروس أن ينقلب هؤلاء ويقتل بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا، لأنهم ليسوا على منهج واحد ولا على اعتقاد صحيح واحد. هذا كلام الاعتماد. فمضت 10 سنين، بعدها خرج الاتحاد السوفيتي وقام المقاتلون فصاروا أحزابا، وقتل الإمام العبد الصالح الشيخ جميل الرحمن في آخر مكالمة بينه وبين ابن عثيمين، وبدأوا يقتل بعضهم بعضا. بعد ذلك ضرب البرج فقامت أمريكا وذهبت واحتلت أفغانستان ودمرتها ودمرت القواعد والصواريخ التي هي بنتها بأيديها. هذه عبرة. لا يستقر أمر الخوارج. وأما ما يتعلق بمن يصل إلى الحكم كائنا من كان، إذا استقر له الأمر بشوكة مطاعة وكان مسلما، فله في رقابنا بيعة على السمع والطاعة في غير معصية. وأما أهل البدع من الخوارج ومن السلفيين الكاذبين في دعوى أنهم سلفيون كمحمد حسان وغيره، أو من الجماعة الإسلامية كدربالة وغيره، أو من غيرهم من الليبراليين أو الطاعنين في الشريعة، فكل هؤلاء لا يسكت عنهم قط. وسيكون لي إن شاء الله درس مفصل متعلق بمسألة إعلان النجاح لفلان في هذه الأيام قبل سفري، حتى أبين لكم ما عندي من خلال أقوال أهل العلم في هذه المسألة حتى تكونوا على بصيرة. سيكون لي درسا مفصلا في بيان هذا قبل سفري، وسأغادر مصر إن شاء الله قبل الجمعة المقبلة، قبل الجمعة المقبلة، وسأعطي درسا حول ما يتعلق بالحكم الشرعي في الفائز بالانتخابات، درسا علميا مفصلا في موقف أهل السنة أو الواجب على أهل السنة في هذه الحال، وما هي الشروط والضوابط التي يجب أن تراعى. هذا ما يتعلق بمناسبة ذكر الدجال الذي ابتدأت بأن من أشياعه اليهود والخوارج. وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله.